ما زلنا في رحاب سورة المسد نستقي منها هذه المعلومات المهمة. مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ومضة قرآنية، مرحبين بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فضيلة الدكتور، ما الفرق في هذه السورة الكريمة بين التب الأول والتب الثاني في قوله تبت يدا أبي لهب وتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كلمة التب عند العرب كلمة جامعة شاملة تعني البوار والدمار والخزي والهلاك والعار وكل معنى سيء يدخل تحت هذه الكلمة التب، هذا التب. إلا أن التب الأول غير التب الثاني، فتبت يدا هذا دعاء وتب هذا إجابة. ما معنى ذلك؟ تبت يدا، أنت أحيانا تقول رضي الله عن فلان، أنا أعجب من يقولون المغفور له بإذن الله أو رضي الله عن فلان بإذن الله. لا، هذه كلمة تسمى عند العرب دعائية، المراد بها الدعاء أي أنني أسأل الله أن يرضى عنه، وهنا تبت يدا أي أنني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه التباب. والعجيب أن القائل هنا بهذا الدعاء هو من؟ هو الله. نعم، فالدعاء الذي قام به هنا هو الله سبحانه وتعالى، وطالما أن الداعي هنا هو الله سبحانه وتعالى إذن قبل الدعاء قد وقعت الإجابة. نعم، ولذلك مباشرة تبت يدا أبي لهب وتب، ومن الذي قال؟ هو الله، فجاءت الإجابة وتب. وتب يعني حصل، حدث وحصل بالفعل. نعم، فالتب الأول هو دعاء، والتباب الثاني إجابة الدعاء، هذا والله أعلى وأعلم. إلى هنا مستمعي ومشاهدي الكرام، نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم طيب الاستماع. إلى أن نلقاكم في ومضة جديدة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.